عن طريق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفة أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، عرفنا أن ذلك هو أحد الأصول الثلاثة التي يجب علينا معرفتها. فإن كما ذكرنا لا نعرف الأصل الأول ولا الأصل الثاني إلا بمعرفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فتحتم على ذلك معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك أصلا ثالثا. فإذا كان معرفة الله ومعرفة دينه لا يكون إلا عن طريق النبوة عن طريق الرسالة، فتحتم ذلك أن يكون أصلا ثالثا، كما قال أهل العلم رحمهم الله: إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله، إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله، يعني لا يمكن معرفة الله إلا بمعرفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فصارت من الضروريات معرفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهو الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. هذه كلها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور كلها يذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل في معرفة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا عن طريق الرسل. كذلك لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث إلا عن طريق الرسل. لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا عن طريق الرسل. كذلك لا ينال رضا الله عز وجل إلا على أيديهم إلا عن طريق الرسل. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فعلى هذا فالرسل وختمهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. هذه كلها في معرفة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم: وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. إذا تقرر هذا فتقرر أن معرفة الرسول من ماذا؟ من الضروريات. يتقرر كل هذا مما قد ذكرناه من أنه لا سبيل إلى معرفة هذه الأمور إلا عن طريقهم، فتقرر عندنا جميعا أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الضرورية، لذلك قال: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. فالضرورة إلى معرفة الرسول أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. لذلك قال ابن القيم أيضا، قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. قال ابن القيم رحمه الله في بيان عظيم هذا الأصل، وفي بيان أن هذا الأصل من الأمور الكبرى والعظمى، قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه، يعني هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. هذا متى؟ إذا عظمنا هذا الأصل، إذا عظمنا هذا الأصل. لكن الذين لا يعظمون هذا الأصل لا يستشعرون مثل هذا الكلام من هذا الإمام. الذين لا يعظمون هذا الأصل لا يستشعرون أهمية هذا الكلام من هذا الإمام، فإنه قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه، إذا غاب هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن المكلف، قال: وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء. كيف حاله، كيف هو حال الحوت إذا فارق الماء؟ ثم بعد ذلك زيادة: ووضع في المقلاة، ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم. يقول ابن القيم رحمه الله: فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم. ثم قال أمرا مهما، قال: ولكن لا يحس أو يحس بهذا إلا قلب الحي. قال رحمه الله: ولا يحس بهذا إلا من كان قلبه حيا، وهذا حق. أما من كان قلبه مريض أو كان قلبه ميت فإنه لا يستشعر مثل هذه الأمور المتعلق بمعرفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كانت، يقول ابن القيم رحمه الله أيضا، وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الواجب علينا؟ قال رحمه الله: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. حال أكثر الناس من الضياع إنما من أحد الأسباب الرئيسة في هذا الباب هو أنهم ابتعدوا عن هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم. فهم كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فإذا كان كذلك، إذا كان فلاح العبد وما يحصل العبد من سعادة وفوز ونجاح في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يجب عليه؟ قال ابن القيم رحمه الله: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا الكلام من أجمل الكلام ومن أمتع الكلام من هذا الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل في أهمية معرفة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. قد ذكر هذا الكلام رحمه الله عز وجل في فصل من زاد المعاد، في فصل من زاد المعاد. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة من قول الجنيد بن محمد قال: الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية معرفة هديه، معرفة شأنه، معرفة طريقته، معرفة سنته، سيرته. فإن الطرق كما قال ونقل شيخ الإسلام عن الجنيد بن محمد: الطرق كلها مسدودة إلا من اكتفى عن الخلق إلا من اكتفى أثر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونقل أيضا عن أبي حمزة البغدادي، يعني شيخ الإسلام نقل عن أبي حمزة البغدادي من قوله: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه. ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. قال أبو حمزة البغدادي قال: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، أي سلوك هذا الطريق. ولا دليل إلى الطريق على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. هذا الأصل معاشر طلاب العلم في الحقيقة هو العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هذا الأصل هو العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم متعلق بماذا؟ هذا العلم الذي هو معرفة الرسول ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله، أنه متعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله، لتكون هذه الشهادة على علم ومعرفة، لتكون هذه الشهادة على علم ومعرفة. فإذا قال المسلم أشهد أن محمدًا رسول الله، فإذا قيل له من محمد هذا، قال: هو الذي قد عرفنا سيرته، عرفنا نسبه، عرفنا دعوته، ما سوف يقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الأصل العظيم. فإذا لم يعرف ذلك، قال أهل العلم، كانت شهادته مدخولة. ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنته على سؤال القبر الثالث: من نبيك؟ فإن الإنسان إذا تعلم هذا الأصل العظيم وفقه الله سبحانه وتعالى، تعلم وعلم وعمل وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الجواب على سؤال القبر الثالث ألا وهو: من نبيك؟ ويشهد المسلم أن نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هذه الشهادة ينبغي أن تكون عن علم ومعرفة به صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أدق الناس في التأليف وفي سبك العبارات، فإنه لما ذكر هذا الأصل ذكر اسمه صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر كذلك من أي البلد هو، وذكر أيضا أين ولد. لذلك لا بد في معرفته صلى الله عليه وسلم أن تكون المعرفة من حيث الاسم ومن حيث البلد الذي ولد ونشأ فيه والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره صلوات ربي وسلامه عليه وأقسام عمره صلوات ربي وسلامه عليه وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا، وتعرف أيضاً ما كان قبل النبوة وما كان بعد النبوة وما كان قبل الهجرة وما كان بعد الهجرة، وتعرف كذلك كيف ابتدأ أو ابتدئ الوحي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ومتى حصلت هذه البداءة، وما هي الآية التي تدل على نبوته، وكذلك الآية التي تدل على رسالته. كل ذلك ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه الأسطر القليلة، وهذا دليل على دقة تأليفه رحمه الله عز وجل ودقة سبكه للعبارات، العبارات القليلة التي تحوي كل هذه المعاني الكثيرة. فإن هذه المباحث لو أنها قد كتب فيها في كل مبحث منها لألف في ذلك رسالة علمية كبيرة. فإن ذكر الشيخ هنا رحمه الله عز وجل اسمه، وذكر كذلك أي بلد قد ولد فيها، وذكر كذلك أي بلد قد هاجر إليها وكم عمره، كل ذلك ذكر رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته في هذا في هذه الأسطر القليلة، وهذه من دقته رحمه الله عز وجل. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. والشيخ رحمه الله عز وجل هنا قد ذكر جدين لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد ذكر عبد المطلب وقد ذكر هاشم، فاقتصر المصنف رحمه الله عز وجل على جدين من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يكنى بأبي القاسم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب إلى آخر نسبه صلوات ربي وسلامه عليه إلى عدنان. وقال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل: وعلى الشباب أن يحفظوا النسب إلى عدنان. قال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: وعلى الشباب أن يحفظوا نسبه إلى عدنان، فإن ذلك محل اتفاق، فإن ذلك محل اتفاق، وما بعد ذلك فمحل خلاف، وما بعد ذلك فمحل خلاف، فإنه إلى معد بن عدنان. قال أهل العلم: هو متفق عليه في نسبه صلى الله عليه وسلم، واتفقوا أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل، اتفقوا أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، وأشهرها محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. وقد ورد من أسمائه ما ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال طائفة من أهل العلم في أن محمداً هذا الاسم، قال طائف من أهل العلم أن هذا الاسم لم يسمى به قبل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أحد من العرب، وإنما العرب كانت تسمي أحمد. قال طائفة من أهل العلم لم يسمى قبله صلوات ربي وسلامه عليه في العرب أحد بهذا الاسم، وإنما كانت العرب تسمي أحمد وتسمي حمد، تسمي أحمد وتسمي حمد، وكل ذلك مشتق من الحمد، يعني رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد، يعني مما يحمده الناس على خصاله. وقال بعض أهل العلم بل العرب تسمت بمحمد لكن قليل، العرب تسمت بمحمد لكن قليل، إما اثنان أو ثلاثة، ورجح الشيخ صالح على الشيخ قال وهذا الثاني هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر بمحمد ممن هو في عصره عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك بقليل، أو قبل ذلك بقليل. ومعنى محمد هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره. ووالده عبد الله وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل، ولم يدرك أبوه عبد الله النبوة وقد مات على الكفر، لذلك ثبت عند مسلم في صحيحه قال إن أبي وأباك في النار، قال إن أبي وأباك في النار. كذلك ثبت عند أحمد في المسند إن أمي وأمك في النار، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد نهي صلوات ربي وسلامه عليه من الاستغفار لأمه، فأبوه عبد الله قد مات وهو كافر، وجده عبد المطلب لأن نبينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد، ومعنى شيبة الحمد وذلك لجوده. وجماع أمر قريش إليه وذلك لجوده، وأن جماع أمر قريش إليه. وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، لأن عمه هذا شيبة سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه الناس عبدا له، فقالوا هذا عبد المطلب، أي عبد للمطلب، فاشتهر بهذا الاسم. ووالد عبد المطلب هو هاشم، واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في أعوام الجوع، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم في أعوام الجوع. وهاشم قبيلة من قريش، وهي أشرف وأشهر قبائل العرب. قال من قريش، وقريش أصلها من العرب، فهي قبيلة عربية، والعرب من ذريتي، يقول الشيخ والعرب من ذريتي أي من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم، الخليل أبو الأنبياء، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما كبر وهبه الله بولد سماه إسماعيل كما هو مشهور ومعروف، وإسماعيل هو الملقب بالذبيح، وعاش مع العرب، ثم من بعده وهبه إسحاق. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام خرج من نسله نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وإسحاق خرج بقية الأنبياء من نسله، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته فقط. ذلك قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إذا سمي إبراهيم أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده من نسله إما عن طريق إسماعيل وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أو من طريق إسحاق وهم جميع الأنبياء. فنسل إسماعيل من الأنبياء من؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وأما باقي الأنبياء فإنهم من نسل إسحاق عدا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه. فنبينا أشرف الناس نسبا فهو هاشمي قرشي، وهكذا الرسل تبعث في أكرم قومها أحسابا، وهكذا الرسل تبعث في أشرف أقوامها أو أشرف أقوامها أحسابا. والعرب على قسمين: عرب عاربة، وهي الأصل في العرب، وهم القحطانيون. عرب عاربة هم الأصل في العرب وهم القحطانيون، وعرب مستعربة وهم العدنانيون، التي ينتهي نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة الذي يعود نسبهم إلى إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة، وهم قبائل كثيرة، منهم عاد وثمود وجرهم وقحطان وغيرهم. وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل، فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وقال ابن كثير رحمه الله: وكان إسماعيل بن إبراهيم أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم، كان أخذ ذلك، أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم، وأنطقه الله بالعربية وكان في غاية الفصاحة والبيان، أنطقه الله بالعربية وكان في غاية الفصاحة والبيان. وقال أيضا رحمه الله: يقال إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام والتحية والإكرام. هذا البسط في الكلام لأن هناك من قسم العرب إلى ثلاثة أقسام، وهناك كذلك خلاف في بعض هذه القضايا، ولكن نقلت ما هو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال أيضا رحمه الله: قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم. هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: والصحيح المشهور أن العرب العارب قبل إسماعيل كما قدمنا ذلك، ومنهم عاد وثمود إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. فعندنا في هذه المسألة شيء من الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله. منهم من قال أن العرب يقسمون كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ومنهم من قال أنهم يقسمون إلى قسمين وهو المشهور. منهم من قال أن العرب وجميع العرب ينتسبون إلى من يا محمد؟ إسماعيل. إلى إسماعيل، أن كلهم ينتسبون إلى إسماعيل. ولكن قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح المشهور أن العرب العارب قبل إسماعيل أنها أمم أخرى، قيل قبل يعني غير العرب المستعربة. وهناك ما يسمى بعرب اليمن، ويفرقون بينه وبين عرب الحجاز، وهذا كله أمره مبسوط في كتب التاريخ وكتب السير، ولكن أردنا بذلك فقط إلماحا إلى ما هو موجود عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولكن المشهور عند العلماء رحمهم الله أنهم يقسمون أن العرب تقسم إلى قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. قال صاحب نهاية الأرض في معرفة أنساب العرب الأرب، قال صاحب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: وأما أنواع العرب فقد اتفقوا على تنويعهم إلى نوعين: عاربة ومستعربة. ونقل الاتفاق، وإن كان بعض أهل العلم منهم ابن حزم قد قال أنهم ينقسموا إلى كم قسم؟ 3 أقسام. ثم ذكر قال: فالعاربة هم العرب فالعاربة هم العرب الأولين الذين فهمهم الله اللغة العربية ابتداء فتكلموا بها، فقيل لهم عاربة، إما بمعنى الراسخة في العروبية أو وإما بمعنى الفاعلة للعروبية والمستعربة هم الداخلون في العروبية من بعد العجمة. يقول صاحب نهاية الأرب قال: والمستعربة هم الداخلون في العروبية من بعد العجمة، أخذا من استفعل بمعنى الصيرور. لذلك سموا ماذا؟ مستعربة. سموا مستعربة. من الذي سمى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ سماه جده، سمى الجد تسمية المولود بمحمد، سماه جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك على رجاء أن يكون من أهل الخير ومن أهل خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها. لذلك سماه تفاؤلا بمحمد، سماه تفاؤلا بمحمد. وقد ولد كما قال المسلم، ولد صلوات ربي وسلامه عليه عام الفيل يوم الاثنين، ولد عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين كذلك بعث، وفيه كذلك عرج به إلى السماء. ولد عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي. فهذه أمور كلها كانت يوم الاثنين، أنه صلوات ربي وسلامه عليه ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين وفيه عرج إلى السماء يوم الاثنين، وكذلك هاجر إلى المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. قد ثبت عند مسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني بعث في ذلك اليوم. وله من العمر 63 سنة. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: وله من العمر 63 سنة. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. والمشهور عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يبعث النبي إلا بعد 40، المشهور أنه لا يبعث النبي إلا بعد 40، وهذا في الغالب كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ونبئ صلوات ربي وسلامه عليه بإقرأ، أي إقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، والقصة في هذا مشهورة معروفة. وبلده مكة، أي التي ولد فيها صلوات ربي وسلامه عليه، وهاجر إلى المدينة وانتقل إلى المدينة. وسنذكر بإذن الله تعالى ما يكون في الهجرة عند ذكر المصنف رحمه الله عز وجل لها. وبعثه الله بالنذارة، أي أنه ينذر صلوات ربي وسلامه عليه عن الشرك. بعثه بالنذارة، أي أنه صلوات ربي وسلامه عليه ينذر عن الشرك الذي هو أعظم ذنب وأعظم معصية، هو أكبر، وهو أكبر الكبائر، ويدعو إلى التوحيد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عبد الله بن عباس: كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله أي وحدوا الله، كل آية في كتاب الله اعبدوا الله أي وحدوا الله. كذلك هذا التوحيد نستفيد منه أنه هو أول واجب على العبيد، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فدل من هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ذلك قال رحمه الله: ولقد علم بالضرورة على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر. ثم ذكر الآيات في هذا الباب، وأن النذارة عن الشرك، وأن ضد الشرك الدعوة إلى التوحيد، وأنه يعظم التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأنه لا يبتعد عن التوحيد، بل يأخذ بالتوحيد في يومه ونهاره وليله وفي قيامه وقعوده. فإنه يجب عليه أن يكون من أصحاب لا إله إلا الله، ومن أهل التوحيد، من أهل التوحيد من جهة العلم، من جهة العمل، من جهة الدعوة. كل هذه الأمور يجب على العبد أن يكون فيها من أهل التوحيد، أعني توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يستهين العبد أبداً بمسائل التوحيد. لا يقول أن قائل: إن عصرنا أو إن في بلادنا قد انتشر التوحيد في بلادنا، ولا يحتاج الناس كما احتاج الناس في عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا يقول هذا إلا رجل مخذول، لم يعظم التوحيد، ولم يعظم مثل هذه الآيات: وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. والله لا يقول هذا إلا رجل مخذول صاحب هوى، أو هو جاهل. فإن بعضهم قد رأيته في تويتر أن الآن لا نشغل الناس بالتوحيد ومعاني التوحيد وتفاصيل التوحيد، بل الناس يشغلون الآن بما هو في واقعهم. وسبحان الله، بعد بأيام ويكون في الخرج يخرج على قبر شيء من النبات ويشد الرحل الناس، ويزور الناس هذا القبر وينظرون إلى في زعمهم إلى هذه الكرامة، ويصور وينتشر، حتى اضطرت وزارة الأوقاف إلى أن تعمم على الخطباء أن تكون الخطبة عن التوحيد، وعن أن هذه الأمور كلها من وسائل الشرك. فالتوحيد هو للجسد روح، فالذي ليس من أهل التوحيد فهو جسد بلا روح، هو جسد والله بلا روح لو قال وقال. لذلك كلما عظم التوحيد عند العبد عظمت المراقبة لله سبحانه وتعالى، وعظم العمل لله سبحانه وتعالى، وعظم الخوف لله سبحانه وتعالى، وعظم الرجاء لله سبحانه وتعالى، وعظم التوكل لله سبحانه وتعالى. وكلما ضعف التوحيد وضعف نور التوحيد ضعف ضعفت مثل هذه العبادات ومثل هذه الأنواع من أنواع التعبدات. يضعف عنده حسن التوكل على الله، يضعف عنده حسن الظن بالله، يضعف عنده الخشية من الله، تضعف عنده أو يضعف عنده الخوف من الله، يضعف عنده أنواع كثيرة من أنواع العبادة. وكلما كان نور التوحيد في قلبه وعلى لسانه ويقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كلما كان أقوى إيماناً وأكثر طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الرجز الأصنام، وقد دعا الله سبحانه وتعالى نبيه أن يهجر الأصنام ويتبرأ من الأصنام ويتبرأ من أهلها. وهنا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقوم بجد ونشاط: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا هو المنبغي كذلك على كل من كان داعية إلى التوحيد، لأن إمامه في ذلك هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لو أننا طبقنا هذا الأمر، أمر الدعوة إلى التوحيد، بجد ونشاط، وقد اقتدينا في ذلك برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لرأينا أن الآن الناس على غير ما هم عليه من هذا الحال المزري. ولكن انشغل الناس بالسياسات، انشغل الناس بالخزعبلات، انشغل الناس بالتصوف، بالدروشة، بهز الروس، بإسقاط الحكام، بالدعوة إلى الخروج الغير الشرعي على الحكام. فلما انشغل الناس بهذه الأمور وتركوا أصل الدين وتركوا الأس العظيم، كان هذا هو حال كثير من الناس في تخبط وفي ظلمة لا تنقشع هذه الظلمة إلا أن يرجعوا إلى دينهم، وإلا أن يأخذوا بمثل هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر قومك إلى التوحيد، قم فأنذر قومك، وأن يكونوا مبتعدين عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أمثل بما حصل في الثورات على الحكام قبل سنتين أو أكثر. تجد الدعاة إذا فتحت المذياع دعوة إلى الثورة، دعوة إلى الاعتصامات والمسيرات. إذا ابتليت في أحد الأماكن بتلفاز تجد الدعاة دعوة إلى الثورات وعقد المؤتمرات وعقد الاجتماعات إلى الثورات، حتى أن بعضهم قال: إني أذهب إلى ميدان أبونا التحرير أنا وأهلي وزوجتي وأطفالي وذريتي. يا ليت هذا الأمر كان في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. تلك الأيام لو تسأل صبياً عن الثورة لأجابك. تخيلوا أن تكون هذه الجهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، والله لكان لو سألت صبيا لقال لك التوحيد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن هذا من تنكب طريقة السلف، من تنكب طريقة السلف رحمهم الله عز وجل. فهم كانوا دعاة توحيد، لذلك أصلح الله سبحانه وتعالى ما كان عندهم، وأصلح الله سبحانه وتعالى ذاك الزمان. لذلك كما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها. ذلك حتى وإن الوقت قد ذهب لكن العمر لم ينتهي، فكلنا طلاب علم، المنبغي علينا بالواجب أن تكون دعوتنا إلى التوحيد، أن تكون دعوتنا إلى تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الأصول الثلاثة ليست هي فقط لكي يقال أن الطالب قد درس الأصول الثلاثة أو قد درست الأصول الثلاثة أو من التأصيل أن تدرس الأصول الثلاثة، لا، هذا أحد الأسباب في دراسة مثل هذه الأصول. ولكن من أعظم الأسباب أن هذه الرسالة كان يرسلها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى العامة ليرجعوا من الشرك إلى التوحيد. لذلك العامة لما ينصرفون عن مثل هذه الرسائل فإنهم قد انصرفوا عن أصل الدين وانصرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة واشتغلوا بدنياهم واشتغلوا بالفانية عن الباقية واشتغلوا بالخسيس عن النفيس. لذلك هذا الذي جعل طلاب العلم هم من أحسن الناس على هذه الأرض، لأنهم علموا الذي يطلب هو طلب العلم الشرعي. فنقول دائما لا تستهينوا بالعلم الشرعي أبدا، فإنه من وفق للعلم فإنه قد وفق للخير العظيم، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من أخذ به فقد أخذ بإيش؟ في حظ وافر. ينادي أبو هريرة في السوق: يا أهل السوق، إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فيأتي أهل السوق فيقول لأبي هريرة رضي الله عنه: ما رأينا إلا حلق. فقال: لم يورث النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم ولا دينار، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالعلم الشرعي يعلمك التوحيد، العلم الشرعي يعلمك العقيدة الإسلامية الصحيحة، العلم الشرعي يعلمك العقيدة السلفية، العلم الشرعي يعلمك تفاصيل العقيدة، الأسماء والصفات في الربوبية، في أبواب القدر، في أبواب الصحابة، في أبواب الإيمان، في الأخلاق، هذا كله يكون بهذا العلم. فالإنسان يحرص على هذه الرسائل وعلى مثل هذه الرسائل. ذلك قال هنا: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقلنا أن هذا هو المنبغي أن يكون عليه طلاب العلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى أعلى وأعلم.